ولما كانت الحلقة 32 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تواصل الرواية وتربط البداية بالنهاية وهي تختم الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما كان على الفتى أيوب أن يحضر ذلك الشمعدان الذي رصده الجان ويعود به إلى فارس الجنوب قبل أن تشتعل الحروب، ولهذا حمل الجراب وفيه ذلك التراب وأسرع إلى سكة السبوعة المخوفة المقطوعة، فإذا الأسد في انتظاره وكأنه ملم بأخباره، وإلى ذلك الحصن المهجور حمله ذلك الأسد الهصور وتركه عنده، وسار الفتى وحده وهو يكلم نفسه ويدافع بالآمال يأسه. الأسد جابني وسابني. آدي القلعة اللي بنوها الجان من قديم الزمان، يا ترى هقابل أبو العبر وأجيب الشمعدان؟ هي الصومعة بتاعته فين؟ أروح لها منين؟ موجود أهو، موجود في كل الوجود. هو ده صوت أبو العبر يا معبود، هي دي الصومعة بتاعته اللي فيها قابلته. أما حط الجراب وخبط على الباب، وادي الجراب وادي الباب. ادخل يا ايوب وسمي، ده بيذكرني باسمي. ادخل وسمي. وادي الجراب وادي الباب. ها، بسم الله. عم ابو العبر، انت جبت التراب؟ ايوه اهو في الجراب. سبحان من له الدواء. انا عايز ارجع اوام. انت جبت التراب اهو قدامك في الجراب. حاكم ما بيظهرش الشمعدان ولا يبان الا فوق تراب بلادكم، لان فيه تراث اجدادكم. انا جبت من تراب كل بلد حفان. لو سبت بلد واحده مش هيظهر الشمعدان، والوقت كل حاجه هتبان. هات اتفضل شوف. ايوه أنا حفرش التراب وحقسم القسم. نعم. آدي التراب يا ابني، اسمع القسم مني. يا خدام النار، يا خدام النار، بحق الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار، نور نور نور. يا الدخان ملا المكان، الوقت كل حاجة هتبان. أهو راح الدخان. الله، الشمعدان، الشمعدان ظهر. عم أبو العبر، عم أبو الله، الرجل مات، مات، توفاه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا مستني إيه؟ لازم أنتهي بالعجل عشان أشوف هعمل إيه، أنفذ الوصايا وأشوف إيه اللي ورايا. النهاية آدي الكتاب أهو، أهو معاه، وشيل وادفن وياه. إلى رحمة الله، بس أما غطي التراب عليك. الله يرحمك ويحسن إليك. بس الوقت أخذ الشمعدان وطير طيران. وادي الشمعدان لازم ألحق فارس الجنوب قبل ما تشتعل نار الحروب. بس إياك الأسد يكون بينتظرني وزي ما جابني يرجعني. أهو أهو الأسد. أيوه أيوه حركة قرب. أهو أهو يلا يا أبو السباح إلى فارس الجنوب وأبويا الشيخ شيبوب وقوت القلوب قوت القلوب قوت القلوب. بسم الله. النهاردة يومكم يا رجال، اللحظة الحاسمة يا أبطال. إحنا بنحارب حرب مقدسة لأننا مش معتدين. إحنا المعتدى علينا وإحنا المشردين. دي أرضنا ولازم ترجع لنا. إحنا النهاردة بعد ما تمت وحدتنا نقدر نفرض إرادتنا، والنبادي إحنا اللي هنبدأ الهجوم. ابدأوا الهجوم. انتظر يا فارس الجنوب، انتظر يا فارس الجنوب. إيه ده؟ مين؟ ده أيوب. أيوب أيوب وصل، جاب الشمعدان. الشمعدان؟ أنا جيت يا فارس الجنوب وجبت الشمعدان يا أيوب. وادي الشمعدان اللي رصدوه الجال. شوفوا شوفوا إزاي تولع الشموع أمام الجموع. يا خادم النار يا خادم النار، بقوة الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار، نور نور نور. الشمعة الشمعة ولعت لوحدها. ايه ده اللي طالع منها؟ دي صورة إنسان، إنسان من نور بيشاور بيده هيتكلم. شمعة العلم هتتكلم. نور نور ينور العقول ويفتح كل مقفول. أنا مش مصدق عيني. والشمعة التانية، يا خادم النهار يا خادم النهار، بقوة الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النهار إلى أنوار، نور نور نور. والشمعة التانية، شوفوا اللي طالع منها. دي صورة ملاك بجناحين بيشاور بإيده هيتكلم. شمعة الإيمان هتتكلم. هيختفت صورة الملاك. والشمعة التالتة، يا خادم النار يا خادم النار، بقوة الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار، نور نور نور نور. والشمعة التالتة، شمعة القوة اللي ما يقدرش عليها غير هو. شوف النور بيتشكل ازاي. دي صورة أسد. الأسد بيخرج من الشمعة. ده أسد حقيقي. هو بينحني قدامي كده علشان ايه؟ عشان تركب عليه. ليه؟ لانك لما تركب عليه وتتقدم الفرسان وتنزل الميدان ساعة خيول الاعداء ما تشوفه بعينيها وتلاقيه بيزقر وجاي عليها، طبعا هتهرب وفوقها فرسانهم ويختل نظامهم، ونروح احنا قايمين بالسيوف فورا وراهم لما نقضي عليهم. شوف يقول لك اركب. اركب اركب. بسم الله. يا جند الله، الشهادة أو النصر، اهجموا يا فرسان. انتي ما تعرفيش جوانا ابو عين عمل ايه النهاردة فيكم. خلاص جيوسنا قضت عليكم. يعني مفيش فايدة معاك يا قوت القلوب، ولا انتي لسه برضه بتنتظر ايوب؟ ما هو لازم تحبيني يا أوتي القلوب. بس ابعد ايدك دي عني. الله، اوعك تقرب مني. وبعدين معاك يا بنت الناس، بقول لك ايوب انتهى خلاص. لكن عدل ربنا ما انتهاش، ما انتهاش. انا اقدر اخسف بك الارض. ايدي هذيك عرض، انت ما تعرفيش انا مين. ايه ده سيدي اللي جربون؟ انت ازاي تدخل غير استئذان؟ استئذان ايه؟ ومهرب بالعجل. اهرب ليه؟ المشردين هزمونا. ها؟ هزمونا وجايين علينا. هو احنا هنستحمل هزيمه؟ ما انت السامع يا خبر. صحيح، اهرب فين؟ اهرب فين؟ استنى عندك، استنى عندك. ايوب انت، ايوب دي نهاية الظلم يا ابن قربون. الرحمة، انا هريح العالم منك الى جهنم يا عدو الله. خد اسم ايدك يا ايوب. قوت القلوب ايوب. لكن أنا بسأل، مش دي هي الكلمة اللي قلتها لكم الأول؟ وحدتنا وصروتنا. لكن إزاي اختفى الشمعدان يا أيوب؟ اختفى الشمعدان لكن نوره ما اختفاش يا أوت القلوب. حيفضل العلم والإيمان ينوروا بلادنا إلى أن نجني ثمرة انتصارنا. والآن تعال يا أيوب. أيوة تعالي يا أوت القلوب. نعم. بسم الله، وفي هذا اليوم الكريم، يوم النصر العظيم، وبما لي من حق الولاية، أجمع القلوب على القلوب، وحقق المنى والمطلوب، وعقد قران أيوب على أود. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاشوا في الثبات والنبات، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.